بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الزكاة. هذا الكتاب هو الكتاب الرابع من هذا المصنف المفيد، فذكر كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الجنائز، ثم هذا هو الكتاب الرابع، كتاب الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فرضت قبل الهجرة، ولكن مقاديرها على التقدير المفروض شرعا لم تبين إلا بعد الهجرة. والزكاة في اللغة هي النماء والطهر والنقاء، فكل ما ينمي ويصفي ويزكي النفس أو المال فهو زكاة، كما قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والزكاة تجب في أربعة أمور: السائمة، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. وإن أردت أن تحفظها: سائمة غنم، ترعى الأرض، النبات خارج الأرض، ثم الأثمان داخل الأرض، معادن، ثم إذا خرج الشخص المعادن يكون تاجر، عروض التجارة. هذه الأمور الأربعة التي تجب فيها الزكاة، وما يتفرع منها يرجع إلى هذه الأربعة، لا تتعدى هذه الأربعة: السائمة، خارج من الأرض، الأثمان، عروض التجارة. والزكاة تجب في هذه الأمور بشروط خمسة، إذا تخلف أحد هذه الشروط لا تجب. قال: تجب الزكاة بشروط خمسة: حرية. الحرية يعني أن العبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه هو من عروض التجارة، فلا يملك مالا بل هو يملك، فالعبد لا يملك شيئا حتى نأمره بإخراج الزكاة. فيقيل لك: من هو الرجل الذي لا يملك مالا ولا تجب عليه زكاة غير الفقير؟ تقول: العبد. قال: حرية وإسلام. والمراد بالإسلام هنا ليس معناه التكليف بأداء الزكاة، وإنما صحة قبولها منه، وإلا فهو مخاطب بأداء الزكاة. قال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهم مخاطبون بفروع الشريعة، فتجب عليهم لكنها تصح منهم. وعدم أدائها أي الزكاة من قبلهم من باب ينكل عليهم يوم القيامة العذاب. قال: حرية وإسلام وملك نصاب. ملك نصاب، وبعض العلماء يعبر عن هذا الشرط بالغنى. ملك النصاب يعني يبلغ المقدار الذي نصب فيه الزكاة، ما زاد يزكى، ما دون لا تزكى. يعني مثلا الإبل الزكاة فيها من 25 فصاعدا، إذا كان عنده 20 فقط ما في زكاة. لماذا؟ ما مالك نصابا. سميناه شرط هذا الغنى لأنه لا يعتبر من الأغنياء، فعنده إبل قليل. تمام؟ ملك النصاب، ما يملك النصاب المقدر شرعا لا تجب عليه الزكاة. يعني الذهب مثلا زكاته 20 مثقالا فصاعدا، لو كان عنده 10 مثاقيل نقول ما ملك نصابا، ملك مالا لكن نصاب الذي وضع القدر ونصبناه للزكاة ما وصله، فما تجب عليه الزكاة. قال: واستقراره، يعني استقرار ملك النصاب، والمراد به تمام الملك، يعني أن يكون مالكا للمال ملكا تاما. كيف؟ مثلا الشخص لو عنده مال أوقاف أو مال وصية، يملك مال وبحوزته وفي بيته لكن ما له زكاة. لماذا؟ لأنه لا يملك المال ملكا تاما، فليس له. فمثلا موقف للفقراء، موقف لبناء المساجد، موصى به الأيتام ونحو ذلك، فهو ملكة من ناحية حفظه والتصرف فيه كما أمر من قبل الواقف ومن قبل الموصي، لكن ما يملك ملكا تاما. واضح لكم؟ يعني لو أن شخصا أعطي مبلغا من المال لبناء المسجد فتم عنده سنة أو سنتين وثلاثة، وسألك هل في زكاة؟ نقول لا. لماذا؟ تقول من شروط الزكاة استقراره، يملك التم، وهنا المال ما استقر عندك، ليس لم يكن مقررا في يدك وملكك. وكذلك لو أن شخصا جمع مبلغا للفقراء أو للأيتام ومكث عنده 5 سنوات 3 سنوات، نقول ما عليه زكاة. فقالك لماذا؟ تقول شروط الزكاة استقرار المال، وهنا المال غير مستقر لأنه ليس ملكا تاما لك. ومثله أيضا المال المغصوب والمال الضال عن صاحبه، يعني عنده مثلا سيارة، عنده مثلا 50 من الإبل لكنها ضايعة، هو يملكها لكن ضايعة، نقول ما له زكاة لأن مشروط الزكاة الملك التام، هون ما يملك ملكا تاما. ومثل الآبق، مثل لو شخص عنده مثلا عبيد وهربوا والعبد ليس في زكاة، لكن مثلا عنده عسل ثم أتى شخص وأخفاها عنه، أخفاه العسل عنه، نقول ما له زكاة لأنه مخفى عنه. وهكذا. ومثل أيضا المال المغصوب، ومثله العارية المجحودة وغير ذلك، لأن ما استقر. إذا ما كان عندك تتصرف في ملك لك ملكا تاما فلا يجب عليه الزكاة. تمام. قال: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره مضي الحول في غير المعشر. تمام. مضي الحول يعني السنة، لأن الشيء ما يحول في العام إلا مرة واحدة، فيسمى سنة الحول وسمى سنة. ومضي الحول في غير المعشر يعني غير الخارج من الأرض، الخارج من الأرض لا يجب عليه، لا نشترط في مضي الحول، كما قال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا عند بدو الثمار نخرج الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده كما سيأتي. فمضي الحول يشترط في الأمور الأربعة. تمام. إلا المعشر في الأمور الأربعة من أنواع الزكاة التي سبقت لكم: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، عسل ما يشترط كذلك مضي الحول عليه كما سيأتي. تمام. بعده يذكر لك مسألة متفرعة عن هذه وهو مضي الحول. يعني لو قال لك شخص: ما هو الشيء الذي لا يشترط فيه مضي الحول حتى ندي الزكاة؟ فتقول: المعشر. ما هو المعشر؟ خارج من الأرض. تمام. الآن يذكر مسألة فرعية عن مضي الحول، ليست المعشر، عن مضي الحول. قال: مضي الحول نتاج السائمة وربح التجارة، ربحهما زكاته من الزمن نفس زكاة الأصل. يعني زكاة الغنم 40، تمام، نصابها 40، إذا بلغت الغنم 40 نزكيها، أقل ما نزكيها. شخص في محرم اشترى في 1/1 اشترى 40، اشترى 35 شاة، تمام، بعد 6 أشهر عد الغنم وجدها 40 في 1/7، بعد 6 أشهر يعني اشترى في 1/1 في 1/7 أصبحت الغنم عنده 40، كانت 35 ثم 1/7 صارت 40، بلغت النصاب. تمام. متى بلغت النصاب؟ في 1/7. قال لك: نتاج السائمة وربح التجارة تنظره للأصل لما بلغ، الأصل متى؟ في واحد واحد، فتزكيه واحد واحد وليس في واحد سبعة. تمام؟ يعني زكاة نتاج السائمة وربح التجارة زكاة أصلهما. تمام؟ هذا معنى الكلام. قال إلا إذا لما الناتج هذا صار أقل من نصاب أيضا، يعني في 20 في واحد واحد عندك اشتريت 20 شاة، ثم في واحد سبعة أنتجت فقط 10 شاة، كم صارت؟ 30، والنصاب كم؟ 40، يعني ما بلغ نصاب. قال إذا ما بلغ نصاب ما في زكاة، ما ننظر للأصل، خلاص فالتغى. واضح؟ لذلك قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يكن نصابا. في البداية ما كان نصاب، ولو لم يكن نصابا ربح التجارة أيضا كذلك. لو عندنا شخص عنده مبلغ من المال مثلا ربع التجارة 11 جنيه 3 أسباع كما سيأتي إن شاء الله، لو عندنا حسبنا ربح التجارة من 20 مثقال في الذهب، عندنا 20 في 1 التاجر في 1 ما عنده 10 مثاقيل، ثم ربح في 1 7 أصبح عنده 20 مثقال زيادة، كم عنده؟ 30 زكية من 1. تمام؟ لذلك قال إلا ربح التجارة ونتاج السائمة ولو لم يكن نصابا. نتاج السائمة ما كان نصاب، في الشاة كم صار عندنا؟ 10 صح؟ والنصاب 40، فعندنا في 1 30 شاة، في 1 7 أصبح عندنا 10. لذلك قال نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، لأن 10 بس، فإن حولهما ربح التجارة ونتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما من البداية 1 ولو لم يبلغ نصابا. فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إذا ضمينا هذا لهذا فكان نصاب حولهما حول أصلهما 1. فإذا كان نصاب حولهما حول أصلهما، وإلا فمن كماله. يعني إيش معنى فإلا فمن كماله؟ في 1 عندنا 10 شياه، في 1 7 عندنا 10 شياه، ما فيها زكاة، 20 ما فيها، في 1 أصبح عندنا 40 شاة، متى نزكي؟ 40 شاة في رمضان. واضح؟ حين بلغ النصاب، ما بلغ النصاب قبل، لا. واضح؟ حين ذلك قال ولو لم يكن نصابا، إذا قال إذا كان نصابا، أما إذا ما كان نصاب ما يبلغ بالنصاب ما بزكاة. فتبين مما سبق في المسألة الأخيرة مضي الحول في غير المؤشر. يعني إذا قيل لك هل الزكاة يشترط فيها مضي الحول؟ قل نعم. فإذا قيل لك مطلقا تقول لا، إلى المؤشر ما في زكاة، ما ننظر فيه للحول. إذا قال ما هو الدليل؟ قال قول الله وآتوا حقه يوم حصاده، فما يشترط الحول. فإذا قال لك لو كان عندي سائمة أو ربح تجارة، فروض أرباح تجارة، هل أعتبرها من حين الملك ولا من حين بلوغ النصاب؟ نقول فيه تفصيل. إذا كانت في الأصل هي بالغة النصاب فيه زكاة، مثلا لو شخص عنده 100 شاة في 1، هل هي زكاة 100 شاة؟ واضح؟ في 1. لو في 1 7 المية هذه زادت أصبحت 50، فمتى نودي الزكاة اللي 150؟ نوديها في 1 ليس في 1 7. واضح؟ المسألة الثانية، عندنا نصاب، عندنا شياه، في 1 عندنا 5 شياه، في في واحد سبع عندنا خمسة ثانية، كم أصبح؟ عشر، والنصاب 40، ما في زكاة. تمام؟ قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، ما بلغ نصاب اللي هو العشرة الأخيرة، فحوله حول أصلهم. قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إن ضمينا هذه لهذه وصارت نصاب كامل فحولهم حول أصلهما، وإلا فمن كماله، فإذا اكتمل النصاب متى فتجب فيه زكاة. واضح؟ نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.